السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في موضوعنا أدوات التمويل الإسلامي أو صيغ التمويل الإسلامي، وبدأنا بتعريف عن أدوات التمويل الإسلامي، وهي عبارة أنها عبارة عن بدائل للتمويل، بدائل مشروعة للتمويل غير المشروع. وتحدثنا بعد ذلك عن أهداف التمويل الإسلامي، ثم ننتقل بمشيئة الله إلى الصيغ الأساسية للتمويل الإسلامي أو أدوات التمويل الإسلامي. أول صيغة نسميها صيغة، نسميها أداة زي ما اتفقنا، نسميها وسيلة من وسائل التمويل الإسلامي التي من الممكن أن نحصل بها على الأموال أو على الأرباح أو على الاستثمارات العامة. أول صيغة من عندنا هي صيغة المرابحة، نسميها عقد المرابحة الصحيح، نسميها صيغة المرابحة الصحيح. وهنا ما دمت أنا بتكلم في عقد المرابحة، يبقى لابد أن أعرض إلى المرابحة بمعناها الفردي أولا، ثم المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية. أولا بتكلم عن عقد المرابحة، يعني بغض النظر تماما عن أنه يستعمل كصيغة من صيغ التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية أو لا. المرابحة في الفقه الإسلامي في اللغة العربية معناها هي مشتقة من الربح بمعنى الزيادة، يبقى المرابحة معناها الزيادة في المال. أربحتك مالا يعني أنت قد زدت بمالك بسبب ما أعطيتك من المال، ده عقد المرابحة أو المرابحة في إيه؟ في اللغة مشتقة من الربح وهو الزيادة. المرابحة في اصطلاح الفقهاء هي عبارة عن نقل ما ملكه بالثمن الأول بالثمن الأول على زيادة الربح. نقل ما ملكه بالثمن الأول مع زيادة الربح. الثمن أنا أقول الصراحة كثير جدا بس بالصبر، يعني كلمة نقل ما ملكه بالثمن الأول مع زيادة ربح معناها إن أنا معايا الشنطة دي لما عرضتها على حضرتك علشان تبيعها ما قلتلكش بعشرة جنيه أو ما قلتلكش بأربعين جنيه وخلاص، إنما قلتلك الشنطة دي أنا اشتريتها بأربعين جنيه وهبيعها لك بخمسين جنيه، دي اسمها إيه؟ إذن المرابحة عقد من عقود البيع، أسلوب من أساليب البيع، وسيلة من وسائل البيع، لكنها بيع بطريقة معينة. البيع بطريقة معينة عبارة عن إن أنا كبائع لابد إن أنا أقول لك أنا اشتريتها بإيه، هو ده عقد ما يسمى بعقد المرابحة. يبقى عرفنا باختصار شديد إن المرابحة هي بيع في الحقيقة لكنه بيع مقيد، لأن البيوع العادية اللي احنا متعارفين عليها ما بيحصلش فيها الكلام ده. أنا كبائع بقول لك ده دي بألف ودي بثلاث تلاف ودي بعشرين ألف اللي انت عايز تاخده، إنما في عقد المرابحة أنا وأنا بائع بقول لك الثلاجة أنا شاريها من المصنع بألفين ونص وهبيعها لك بثلاث تلاف، هو ده عقد المرابحة. طب ما دام عقد المرابحة بهذه الطريقة، ما الحكمة من مشروعيته؟ هل حد فعلا بيعمل الموضوع ده؟ الحكمة من مشروعية عقد المرابحة هو توفير الأمان للمشتري. ليه؟ لأن المشتري قد لا يكون عالما بطرق الشراء، يعني قد يكون رجل بيغبن، رجل أنا لعلي قلت لحضراتكم كلمة المسترسل قبل كده، إن أحيانا واحد يروح يشتري حاجة هو ملوش في السوق ولا عارف أسعار السوق ولا أي حاجة خالص فيضحك عليه، فده اسمه مسترسل، يعني فإن الناس عفوا يعني بتجره كده لأنه مش عارف حاجة. فقد يحدث مثل هذا بالنسبة لبعض المشترين، بخاصة في أسواق تطور العقود بهذه الكثرة الفاحشة، إن حضرتك لو تعرف سعر الطماطم والجبنة والبط لكن مش هتعرف سعر الأجهزة الكهربائية والكمبيوترات وغيره وغيره، ولو عرفت ده مش هتعرف أسعار العقارات، ولو عرفت أسعار العقارات مش هتعرف أسعار الأراضي إلى آخره، فالسوق كبيرة جدا ممكن أي إنسان مننا يغر فيها. فلما يروح يشتري يلجئك انت للامانه بتاعتك، يلجئك لامانتك، يقول لك انت هشتري على الامانه بتاعتك، انت جايبها من بكام؟ فتقول له خلاص ما دمت رضيت انت بهذا، تقول له انا جايبها ب 10 وهبيعها ب 12. يبقى ده ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الراجل المشتري اللي هو اللي غلبان اللي طيب اللي خايف منك انك تغرر بيه استأمنك. ولذلك في عقد المرابحة لما يجري بيع بهذه الطريقة، لو طلع البيع كذاب للمشتري انه يديله السلعة فورا، يرجع له السلعة مرة أخرى، يبقى العقد يكون المشتري فيه بالخيار. ليه؟ لأن البائع هنا دخل مع هذا المشتري على كلمة الأمانة اللي احنا بنتكلم عليها دي. لذلك عقد المرابحة في الفقه يسمى من عقود الأمانات، من عقود الامانات. ما دمنا دخلنا في البيع على هذه الطريقه ما ينفعش ان انت تكذب عليا، لو كذبت عليا يبقى ليا الحق ان انا افسخ العقد بقى. ده عقد المرابحه في الشريعه الاسلاميه، والحكمه منه زي ما قلت لحضراتكم ائتمان المشتري او تحقيق الامان للمشتري بالنسبه للبائع، لان المشتري قد لا يكون امين باثمان السلع فيحتاج الى امانه البائع في هذا الموضوع. وده كان بيحصل يعني لحد فتره قريبه، بس طبعا قل مثل هذه الطريقه. موجود بس له اسم كان عنده، يعني اسم العرب. العرب يعني انا هبدا السلعه بقول لك شوف كام وعرقني كام كده. ماشي، ده اللي بيمشي تمام. اذا هي دي برضه بيع بيع المرابحه. بيحصل في اسواق السيارات في الحيوانات البهائم، يعني انا شريتها بكام وعرقني كام؟ 500 جنيه. تمام. ايه شروط عقد المرابحة علشان يبقى صحيح في الفقه الاسلامي؟ ناخد الشروط من التعريف. يبقى الشرط الاولاني العلم، او ان يعلم المشتري بالربح، يعني بالربح يعني بمقدار الربح، ده معنى بالربح. الثانية ان يذكر البائع ثمن السلعة. بالطريقة دي في بعض المرابحة ثمن. أن يعلم المشتري بمقدار الربح، أن يذكر البائع ثمن السلعة، بقول لك السلعة دي الثلاجة دي ب 2000 جنيه. ده معنى أن يذكر البائع السلعة، ده بالربح وهتديني فيها 500 جنيه. يبقى هي ب 2000 وهتديني فيها 500. سواء بالطريقه دي دول الشرطين الاساسيين اللي احنا عايزينهم. لاني انا احيانا ممكن اقول لحضرتك مش لازم اقول لك 500 جنيه، ممكن اقول لك ب 2000 جنيه بس انا ليا نسبه ربح فيها 7%. هي هو مقدار ربح 7% تحسبهم. فده دول شروط عقد المرابحه. اذا تمت المرابحه على هذه الطريقه تكون المرابحه مرابحه سليمه وعقد بيع صحيح وسليم. إذا لم يذكر ثمن مش بيع مرابحة يا أستاذ. إذا لم يذكر ثمن، لو حضرتك قرأت التعريف هتلاقيه إذا لم يذكر الثمن مش هيبقى مرابحة. ليه؟ لأن المرابحة هي نقل ما ملكه بإيه؟ بالثمن الأول مع زيادة ربح. نقل ما ملكه، أنا ملكت، أنا اللي هبيع، أنا ملكت الشنطة دي ب 40، ده نقل ما ملكه يعني بذكر الثمن الأول. ده معنى كلمة نقل ما ملكه بالثمن الأول مع زيادة ربح، إن أنا أقول لك عليها 10 جنيه مكسب. طيب ده بالنسبة لإيه؟ دي شروط المرابحة وشروط المرابحة الفقهية والحكمة منها. نيجي لمرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية. المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية بيسموها المرابحة للآمر بالشراء. المرابحة للآمر بالشراء. وانا عايز اقول لحضراتكم ان هذا العقد الذي نتحدث فيه الان هو اللي موجود دلوقتي. المرابحة للان هو اللي موجود في كثرة اقصد يعني. وهو اللي بتشتغل فيه البنوك الاسلامية. يعني اي كلمة مرابحة بتسمعها من البنوك الاسلامية تقصد هذا العقد. ما تقصدش العقد الايه؟ الفقهي البسيط اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية. ايه هي المرابحة للآمر بالشراء؟ طبعا بعض العلماء بيسميها المواعدة. هنقول ليه بيسميها المواعدة بس نعرف المرابحة للآمر بالشراء ماشية ازاي. المواعدة حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي على المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية. احنا عرفنا المرابحة في الفقه الإسلامي. هنشوف المرابحة كما تجريها المصارف. وهل المرابحة كما تجريها المصارف متفقة مع المرابحة في الفقه الإسلامي ولا لا؟ ولو مش متفقة معها هل هي حلال ولا لا؟ طيب. المرابحة للآمر بالشراء معناها أن يطلب شخص من آخر شراء سلعة. فيذهب أو فيشتريها على طول. الطرف الثاني فيشتريها الطرف الثاني ثم يبيعها له آجلا بسعر أعلى. ده المرابحة للآمر بالشراء. يطلب شخص من آخر شراء سلعة. بطلب من حضرتك إن أنا أشتري عربية. العربية مش عند حضرتك. فبتعمل إيه؟ بتروح أنت الطرف الثاني بتروح تشتريها. وبعدين تبيعها لي بالآجل. أنت جايبها ب100,000 جنيه فهتبيعها لي بالآجل ب120,000 جنيه. ده البيع الآجل. البيع الآجل في حد ذاته ما فيهوش مشكلة. ان انت رحت اشتريت سلعة وليكن بمليون جنيه وهتبيعها بمليون ونص براحتك ما دام حلال وشروط الربح اللي احنا اتفقنا عليها المرة اللي فاتت. انما هنا بنقول المرابحة للآمر بالشراء ان يطلب شخص من اخر شراء سلعة. فالمعنى كده ان السلعة مش عندك. رحت اشتريتها حضرتك وبعدين بعتها لي آجل بالآجل. على سنة على سنتين بسعر ايه؟ بسعر اعلى. الأول ما الفرق بين هذه المرابحة وبين المرابحة الفقهية اللي احنا اتكلمنا عليها؟ السلعة مش بتاعته. حلوة أوي. يبقى المرابحة الفقهية اللي احنا اتكلمنا عليها السلعة بتاعتك. يبقى المرابحة الفقهية نقدر نقول السلعة مملوكة. إنما المرابحة للآمر بالشراء السلعة غير مملوكة. طيب أمال القصد من المرابحة الفقهية إيه؟ القصد من المرابحة الفقهية الأمانة اللي هو الذي تحقق الأمان للمشتري. لذلك المرابحة الفقهية علشان القصد ده بتسمى من عقود الأمانات. بتوضع تحت عقود الأمانات. إنما إيه المقصود من المرابحة؟ القصد من المرابحة للآمر بالشراء إيه؟ انا لما اجي اقول لك ادي انا هاخد منك ثلاجه ب 2000 جنيه فتروحي تشتري الثلاجه وبعدين تبيعها لي ب 2000 ونص يبقى القصد منها ايه؟ الامانه. مفيش امانه هنا. مفيش ائتمان هنا. مساله الامانه مش موجوده ومش متحققه في المساله اللي احنا بنتكلم فيها. انما المقصود منها حاجه واحده بس وهي تمويل الشراء. تمويل الشراء يعني انا راجل ما معيش فلوس فبدل ما اروح اجيب قرض بالربا بالربا لان ما فيش حد اقربني قرض حسن، بدل ما اروح اجيب قرض بالربا بقول لحضرتك هات لي انت العربيه ب 100,000 انت هتجيبهم وانا هدفع لك 120,000. يبقى معنى كده ان انا انسان شاري عايز امول بالاموال. يبقى القصد من المرابحة للآخر الشراء هي تمويل المشتري بالشراء. ده معنى كلمة تمويل الشراء، تمويل المشتري بالمال. إنما زي ما احنا شايفين ما فيهاش أي طريقة من طرق الأمانة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في مسألة المرابحة. هنقول هو ان هنشوف هنوصل يعني لحد فين في المسألة دي. يبقى نقدر نقول دول الجزئيتين الأساسيتين معانا في الفرق بين المرابحة الفقهية والمرابحة للآمن بالشراء. إن المرابحة كان حضرتك هو بيشتغل سلعة، ولكن لما كان المشتري ما عندهوش طيب يشتريها له. خليني حاضر للآن هنشوف مع بعض نوصل لإيه وهشوف سؤال حضرتك. المرابحة الفقهية مملوكة، يعني السلعة فيها مملوكة. المرابحة الآمن بشراء السلعة فيها غير مملوكة، لأن أنت لسه هتروح تشتري السلعة وبعدين تديها. وعرفنا إيه الفرق في القصد بين عقود الأمانات وبين تمويل الشراء. تمويل الشراء. طب خلاص هو كده ماشي. بناء على ذلك نقدر نقول ما حكم المرابحة للآمر بالشراء؟ أهم شيء حضرتك تحطه في ذهنك إن المرابحة في الفقه الإسلامي مش هي المرابحة للآمر بالشراء. دي حاجة جوهرية كده تحطها في ذهنك في الموضوع على طول. بناء على الكلام اللي اتفقنا عليه، المرابحة في الفقه في التراث الفقهي الإسلامي اللي الفقهاء بيتكلموا عليها مش هي المرابحة للآمر بالشراء اللي بتحصل النهارده. يبقى نعتبر إن الكلمة متشابهة ولذلك بعض الفقهاء يقول ما نسميهاش أصلا مرابحة للآمر بالشراء علشان ما تختلطش بالمرابحة في الفقه الإسلامي، إنما نسميها زي ما قلت لحضراتكم المواعدة، لأن البائع بيوعد المشتري إن يجيب له السلعة ويديها له، فنسميها مثلا المواعدة. والإمام الحسن البصري قديما جدا من التابعين سماها الموثقة، أطلق عليها كلمة الموثقة لما قالوا له واحد بيروح لبائع علشان يشتري منه، فالمشتري ما معهوش البائع ما معهوش السلعة وبعدين راح يجيبها، فقال هذه هي الموافقه. يبقى بعدها تماما عن قضيه الايه المرابحه. امال ايه بقى؟ ليه بقى قالوا كلمه المرابحه بالذات؟ ما دامت المرابحه كما تبريها المصارف ليست هي المرابحه في الفقه بهذه المقارنات والفروق، يبقى مش هي المرابحه في الفقه. قالوا لأن في علاقة واحدة بس بين المرابحة الفقهية وبين المرابحة للآمن بالشراء. إن المصارف لما بتجيب العربية ب100,000 بتقول لك العربية ب100,000 وأنا أبيعها لك ب120,000، يبقى البائع ذكر لك ثمن السلعة ولا لأ؟ ذكر لك ثمن السلعة. فيقولوا هي دي العلاقة اللي موجودة بين المرابحة كما تبريها المصارف الإسلامية وبين المرابحة في الفقه، إن البائع بيذكر الثمن. إنما مع ذلك البائع زي ما حضراتكم شفتوا مش مالك للسلع زي ما اتكلمنا. إيه حكم المرابحة للآمر بالشراء؟ اختلف الفقهاء فيها على قولين أساسيين. الحقيقة هما ثلاث أقوال، لأن في رأي قال بالكراهة، لكن أنا بقول لحضراتكم قولين أساسيين هو دول اللي إحنا عايزينهم، لأن الكراهة شبيهة إلى حد كبير بالإباحة، فهم دول الرأيين فقط اللي احنا عايزينهم. الرأي الأولاني بيقول بمسألة الجواز، الرأي الثاني بيقول بمسألة الحرمة. يبقى المرابحة بطريقة المصارف الإسلامية بعض العلماء أجازوها، وبعض المصارف الإسلامية أجازتها، وبعض المؤتمرات الإسلامية أجازتها، ومجمع الفقه الإسلامي أجازها بالطريقة اللي هذكرها لحضراتكم دي. قالوا قالوا يجوز عقد المرابحة للآن في الشراء لأن كون إن البائع اللي هو المصرف يقول له أنا هروح أجيبها من السوق فده ليس عقدا وإنما هو عبارة عن وعد فقط. يبقى تنمو المرابحة للآن في الشراء كما تجريها إن المصرف لما بيجي يقول للإنسان هجيب لك السلعة فهو وعد فقط بالبيع. لأنه وعد بالبيع وليس بيعا حقيقيا أو ليس بيعا قطعيا. أحيانا دكتور. طيب إيه اللي يحصل؟ حاضر. أحيانا المشتري هو اللي بيجيب السلعة بقول له هاتها لي أحيانا. ماشي بيحصل الكلام ده لكن الجواز اللي انا بذكره هيخالف الجزئيه اللي حضرتك قلتها ده هيطلعها بره. فالاول بيقول وعد بالبيع وليس بيعا حقيقيا. ليه وعد بالبيع؟ طيب ما حضرتك ممكن تقول لي انا اروح اقول له هات لي عربيه ويقول لي ماشي انا هجيب لك العربيه تعالى استلمها الاسبوع الجاي. لو انت ما جبتها لو انت ما جيتش استلمتها هيحصل مشكله ولا مش هيحصل مشكله؟ المفروض انه هيحصل مشكله ولذلك هو واخد منك ضمانات مش رايح يجيبها وخلاص. طيب امال يبقى ايه فايده الوعد ما دام وعد وخلاص؟ قالوا الوعد ده هو معناه انه لا يجبر المشتري. ده معنى كلمه الوعد هنا انه لا يجبر المشتري على التنفيذ ولا يجبر البائع اللي هو المصرف ايضا على التنفيذ. لأن إحنا عرفنا في عقد البيع معلومة أساسية وهو إن البيع ما دام نافذ وباع وانتهى عقد البيع يبقى لابد وأن يجبر كلا الطرفين على التنفيذ. ده الفرق بين كلمة العقد والفرق بين كلمة الوعد. العقد يجبر فيه كلا الطرفين على التنفيذ. أنا بعت منك وأنت اشتريت مني. لكن كل الموضوع انت ربما رحت بعد كده قلت فكرت قلت لا انا مش عايز السلعه دي مشيت شويه قلت لا انا مش عايز ده اتضح انها كانت عندي في البيت. العقد يجبر فيه كلا الطرفين على التنفيذ الا التراضي ده خارج عن النطاق اللي احنا بنتكلم فيه ان البائع رضي ان انت ترد له السلعه خلاص خير وبركه وجزاه الله خيرا انه اعانك انما مش واجب على البائع انه يقبل كما انه مش واجب على المشتري انه يقبل. ربما انا كبائع بعت لك السلعه وبعدين جريت وراك قلت لك معلش ده ديت انا كنت مخليها للعيال في البيت او الى اخره. ما تمشيش الا اذا حدث التراضي اللي بقول لحضرتك عليه. انما شوف بقى الوعد الوعد لا يجبر فيه كلا لانه مش عقد. لو قلنا انه يجبر كلا الطرفين على التنفيذ يبقى اصبح عقدا. يبقى ما دام اصبح عقدا يبقى محرما تماما لانه سيقوم من بيع الانسان ما لا يملك. والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الانسان ما لا يملك في حديث حسان حكيم بن حزام. لذلك اللي اجازه قالوا ده وعد مش عقد. لانه لو عقد هينطبق عليه الاحكام الاساسيه الطبيعيه فهيكون المصرف باع ما لا يملك. فما المصرف يبيع ما لا يملك نقول له ده حرام عليك. ده في صحيح حديث صحيح في صحيح البخاري ما ينفعش. انما كون انه يوعدني بالسلعه انها هيجيبها لي فتقول لي طب ايه الفرق؟ اقول لك الفرق هو انه لا يجبر كلا الطرفين على التنفيذ. طب ما هو ممكن لابد ان طرف هيتضر. اما المصرف هيتضر لو انت ما خدتش السلعه واما المشتري هو اللي هيتضر لو المصرف ما جبتوش السلعه. هنا في ما يسمى بضمان فقط الضرر. ضمان الضرر فقط. وهو ماخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فما دام القاعده الاسلاميه ماشيه على نهي على عدم ربح ما لم يضمن وعلى النهي عن الضرر وغيره يبقى الانسان المضرور يحق له ان يعوض بمقدار الضرر فقط. يحق له ان يعوض بمقدار الضرر فقط. ودي تفتكر فيها مساله الشرط الجزائي اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. ان الشرط الجزائي اللي هو صحيح اللي يمشي ان يكون التعويض فيه فقط بمقدار الضرر. فالمصرف يقول انا لما بعت السلعه دي وطبعا مقدار الضرر اللي هيحدده هنا الخبراء والمتخصصين في المساله. فالمصرف يقول انت انا لما جبت لك العربيه اشتريت لك العربيه وانت ما جيتش خدتها حصل لي ضرر 1 2 3. ايه هي الاضرار دي؟ ما لقيناهاش اضرار معنويه، ده احنا لقيناها اضرار حسيه راجعه لخساره البنك. يبقى يقول الاضرار الماديه اللي راجعه لخساره البنك دي تقدر ب 2000 او ب 3000 جنيه، يبقى المشتري يدفع ال 3000 جنيه. يبقى هنا لاحظ ان ما حصلش جبر على التنفيذ، انما الجبر على التنفيذ معناه انك لازم تاخد ايه؟ لازم تاخد العربيه بالظبط كده. انما هنا حصل تعويض عن مقدار الضرر فقط، والعكس صحيح. اذا المصرف اخل فانت اضررت ماديا، لان المصرف بقى كان بيشتري لك صفقه عربيات، انت راجل تاجر، او بيشتري لك عقارات، او بيشتري لك وبعدين خلى بيه، يبقى يعوض عن مقدار الضرر. انت قعدت شهر مش شغال، معتمد على ايه؟ على ان المصرف، على صفقه المصرف اما تيجي. فلما جت صفقه، لما جيت بعد شهر المصرف قال لك ما عنديش، كانت العربيات غليت كمان، او كانت الاسعار غليت، حصل ده، فعوض عن مقدار الضرر. ده راي الفقهاء او وجهه نظر الفقهاء اللي بيقولوا ان بيع المرابحه بيع جائز، لانه عباره في البدايه عن وعد بالبيع. انما عقد البيع يتم امتى عند الجماعه دول؟ يقول لك عقد البيع بيتم عندما يتملك المصرف السلعه. اما المصرف يجيب العربيه يتملكها، بيقول لك العربيه اتفضل. ففي الحاله ديت بيكون البيع جائز. اذا في البدايه، في البدايه المرابحه للآمر بالشراء على هذا الراي بتقول ان في البدايه المرابحه دي بتكون وعد بالبيع وليست عقدا للبيع. انما العقد ده يتم اما المصرف يتملك السلعه، يجي بقى يبيعها لك، يحصل هنا العقد. انما قبل كده كانت وعدا بالبيع. فاذا لا تكون داخله من بيع الانسان ما لا يملك، لا تكون داخله في باب بيع الانسان ما لا يملك، لان العقد ثاني، لان المصرف ثاني، انما يبيع السلعه بعدما يتملكها. انما قبل كده كان وعد فقط بالبيع وليس عقدا للبيع. طيب ده رأي اللي بيقولوا ان المرابحة جائزة. الرأي الثاني اللي بيقول ان المرابحة حرام، بيقول ان هي في الحقيقة عقد وليست وعد، فتكون من باب بيع الانسان ما لا يملك. يبقى الرأي اللي بيقول بالحرمة بيقول ان هي من باب بيع الانسان ما لا يملك. أسسوا الكلام ده على إيه؟ قالوا لأن الوعد اللي حضرتك بتتكلم فيه هو وعد ملزم، والوعد الملزم لا تفسير له إلا العقد. يبقى تفسير الوعد الملزم كأنه بيساوي كلمة العقد. فبيقول الوعد ما دام انت ما دامه ملزم، وما دامت المصارف الاسلاميه بتلزم الناس بيه، اذا هو في معنى العقد. ايه الفرق بينه وبين العقد؟ ده كلام الراي ده. وبالتالي ما دامه هيوصل لان الوعد الملزم هو عقد، يبقى هيقول ده من باب بيع الانسان ما لا يملك فلا يحل. الدليل الثاني بتاعه بيقول ان البيع ده هو ذريعه الى الربا. أنا ذكرت لحضراتكم كلمة تمويل الشراء، وذكرت لحضراتكم إني أما بتروح تجي، أما بيكون أما بتكون عايز فلوس بتروح للبنك ربا، وربما يعني مش حضرتك طبعا تنفترض، بتروح تجيب ال 100,000 وبتدفعها 120,000، لأن أنت عايز تجيب العربية، فبتروح تجيبها تجيب 100,000 من البنك وتجيب العربية، وبعدين بعد كده هتسدد البنك ال 100,000 120 او 110 مثلا. فايه اللي حصل لك؟ مولت، انت كراجل مشتري تمولت بالمال. اللي حصل على راي الحرمه نفس هذا حصل في مساله المرابحه للآمر بالشراء، بس بطريقه ثانيه. هو ان انا فعلا عايز فلوس، بس بدل ما اروح للبنك الربوي جيت لحضرتك قلت لك والله اشتري لي السلعه. السلعه ب 100,000، حضرتك هتروح تدور عليها تلاقيها ب 100,000، انا هاخدها منك ب 120,000. فالنتيجه على هذا الراي الذي يقول بالحرمه ان انا في الاخر سددت 120,000، سواء سددتهم في البنك الربوي او سددتهم هنا في مساله المرابحه الى حد ما الى مساله المرابحه للامر بالشراء. فده راي من يقول بالحرمه يذهب الى هذين الدليلين او يقول بالحرمه بناء على هذين الدليلين. طيب اما نبص للواقع اللي موجود دلوقتي هل بينطبق عليه هذا الكلام ولا بينطبق عليه هذا الكلام؟ اكثر المصارف الاسلاميه ان لم يكن كلها تاخذ بالراي الذي يقول انه الوعد فعلا وعد ملزم لكنه مع كونه ملزما الا انه ليس عقدا. ليه ليس عقدا؟ لانه لا يجبر كلا الطرفين على التنفيذ وان كان سيعوض الطرف المضرور بالمال الذي ادير به. وهنا واحنا بنتكلم ان هنا الوعد الملزم ليس عقدا، العلماء بيقولوا الوعد اللي احنا بنتكلم فيه هو الوعد الذي دخل فيه الموعود بسبب معين. ازاي؟ انا وعدت حضرتك انك تجيب لي السلعه. كلمه وعدت حضرتك انك تجيب لي السلعه لحد دلوقتي لو انت لو انا رجعت بكلامي انت مش مضرور ما دمت ما جبتهاش، ما دمت ما جبتهاش. انما عندما تدخل انت ايها الموعود في معاملة بسبب هذا الوعد فتروح تشتري السلعة، هنا بقى الوعد اللي احنا بنسميه وعد ملزم. الوعد الملزم ثاني هو الوعد الذي يدخل الموضوع بسببه في شيء معين فيضار من خلاله. الوعد الملزم ثاني هو الوعد الذي يدخل فيه الموعود في شيء معين فيضار من خلاله. الوعد الملزم هو الوعد الذي يدخل الموعود بسببه في شيء معين او الواعد، بس هو الموعود في الحقيقه هو اللي بيبقى داخل مش الواعد. هقولها ازاي؟ الذي يدخل الموعود بسببه في شيء معين فيضار به. البنك لما بيشتري اما يروح يشتري السلعه يبقى هو معنى كده انه دخل في عقد ثاني علشان خاطري، يبقى هنا هذا هو الوعد الملزم. انما قبل ما البنك يروح يجيب السلعه لو انا رجعت بكلامي واتصلت عليه قلت له خلاص انا مش عايز، ملوش الحق انه ياخد مني حاجه لانه لم يضار. يبقى الوعد الملزم هو الوعد اللي الموعود بيدخل بسببه في شراء في بيع بيرتب عليه حاجه معينه، مثلا ورد حاجه معينه، ففي الحاله دي هيحصل فيه خسار. فهذه هي نوعيه الوعد الملزم اللي احنا بنتحدث عليه. يبقى مش اي وعد ملزم، لا، الوعد اللي احنا بنتكلم اللي هو ملزم قضاء يعني ايه؟ لو ترافعوا للقانون القانون هيديله حقه. هو الوعد الذي يدخل الموعود بسببه في شيء معين. حضرتك بقى بتقول ايه؟ في عقد توريد يعني. لو هو فيه لو العقد عقد توريد وورد بالفعل السلع، الثاني رجع في كلامه. ما ينفعش في الحالة دي. بس كلمة ما ينفعش معناها ان هو هيغرم مقدار الضرر، انما مش هيجبر على التنفيذ في حالة المرابحة للآمر بالشرع. في حالة المرابحة للأمر بالشرع. حاضر. قول بين السلم. شوف حضرتك تقدر تعرف بيع السلم من كلمة واحدة بس. المشتري هنا معاه فلوس في المرابحة. المشتري هنا معاه فلوس. لا. ممكن في عقد استبراد النظر ما معهوش السلم بتاع السلع. إنما في السلم لازم المشتري يقبض الفلوس في مجلس العقد. ده الفرق الجوهري بين السلم وبين ده. لذلك ده زي ما بقول لحضرتك عبارة عن تمويل المشتري بالشراء، إنما في بيع السلم تمويل البائع بالسلم. وانا حضرتك يعتبر اجل كمان. انا طبعا هتكلم في السلم ان شاء الله لما يجي موعده باذن الله. قبل ان يشتري السلعه كان وعدا بالشراء، ووعد ان اشتراها اصبح عقدا من الزمن. بعد ان اشتراه وزما اخذ به مجمع الفقه الاسلامي ان المرابحه للامر بالشراء جائزه، لكن زي ما بقول لحضراتكم بالاشياء اللي قلتها لكم دي ان تكون جائزه في حالة ما إذا كان الوعد هو في حالة ما إذا كان الوعد ملزما، يعني دخل الموعود بسببه في شيء معين وبشرط أن يتم البيع بعد تملك المصرف للسلعة. وبشرط أن يتم البيع بعد تملك المصرف للسلعة. هو ده الرأي اللي عليه الفتوى في المصارف. يجوز بالطريقة دي إذا كان في البداية وعد فقط وليس عقدا، وبعدين حصل العقد بعد هذا. بنعرف ازاي انه وعد تاني يا جماعة؟ تعرف ازاي انه وعد؟ تعرف انه وعد ان انت لو اخليتي بالشرط مش هتاخدي غصب عنك، انما ايه اللي هيحصل؟ ممكن ممكن بس تدفعي مقدار الضرر. طب لو سمحت، طب تحلت الفورمة، لو سمحت تحس الفرمة ما يفرقش عن القرض، رجليك رجليك، ما يفرقش عن القرض حاجة. طيب لو في سؤال قبل الحتة دي علشان بس الجزئية دي اتكلم فيها براحتي لو في. كلمة الموعود. إن شاء الله. إن شاء الله. كلمة الموعود تعود على البنك. كلمة الإيه؟ كلمة الموعود تعود على البنك. البنك أو في مقام البنك أو من في مقام، لأني المرابحة للأهل بالشراء وإن كانت تتم في غالب الحال في المصارف الإسلامية لكنها تتم احيانا بين الناس وبعضهم البعض. انا عايز زي ما بقول لحضرتك غساله، وبعدين انا ما معيش فلوس، فقلت لك هات لي الغساله، لو انه وبعدين رحت جبتها، لو انها بالطريقه دي وعد والوعد لا يكون ملزما الا اذا رحت انت اشتريت بالفعل، يبقى وتم العقد بعد هذا، تم عقد البيع بعد هذا، تقوم مرابحه للآمن بالشرع. فيصح على رأي المجمع الفقهي اللي مجمع الفقه الاسلامي بجد. نعم. لو اعتبرت تكليف هذه الحاله على بنوك التمويل العقاري، هل يعني ينطبق عليها؟ بنوك التمويل العقاري قسمين. بنوك التمويل العقاري التي لا تتملك اي تمويل عقاري، وبالتالي بتقول لك روح اشتري واحنا هنديك المبلغ، او هنديهم هم المبلغ 100,000 وهناخده منك 120,000، فهذا ربا، هذا ربا. والقسم الثاني من بنوك التمويل العقاري اللي هي بنوك التمويل العقاري اللي بتتملك العقار بالفعل، تتملك العمارة بالفعل. وده تعرفه ازاي؟ تعرفه من عقد التسجيل، عقد التسجيل اللي هيكتب بينك وبين البنك باسم البنك، انما في الناحية الاولانية ما يكتبش باسم البنك، بيكتب باسم شركة معينة، بيكتب باسم مصنع، بيكتب باسم مقاول معين. فالبنك تعرف ان هو ممول بالقرض والاقتراض بفائده فقط في الناحيه الاولانيه. في الناحيه الثانيه بقول لحضرتك التمويل العقاري معناه ان البنك يملك. يجوز ليك في تلك الحاله اذا لم يكن هناك شرط جزائي احنا درسناه، وهو ان انت اذا تاخرت عن الدفع فانه يغرمك اكثر من ثمن السلع. في تلك الحاله بنقول ده شرط ربوي ما ينفعش، انما ماشي بطبيعته عادي جدا ان هو بيقسط لك شرط جزائي غير ده متعارف عليه لم يخالفه النص. صحيح. ما هنا دي برضه دكتور فيها شيء من الربا، لان في كثير من التجار هو ما بيشتريش السلع لما بيجي واحد يقول له هاتها لي، هو في الغرض منه توظيف اموال. شوف حضرتك، يبقى الغرض عنه توظيف اموال. لو انه تملك السلعه هو مش ربا، هو مش ربا على كل الاحوال. حاضر. لو انه تملك السلع هو، انا اقول لحضرتك مثال علشان الحاجة كانت بتسألني في الموضوع ده. دقيقتين بس. اصل ده مثال، ده في منه كتير قوي. انا دلوقتي راجل عادي جدا بروح اشتري اي سلع من اي مكان، وبعدين بروح ابيعها بالبيع الاجل. ابيعها ببيع التقسيط، بيع الاجل. هل ده في ربا؟ لا، مفيهوش اي ربا. انا الان تملكت السلعة وبعدين بعتها بالاجل، يبقى ايه الربا اللي فيه؟ لا، انا بقول ان انا مثلا بدل ما اخد منك قرض احتجوني مثلا 10,000 باخد منك نفس السلعه عادي جدا من القرض. عله الربا ايه هي؟ ثمن بثمن ولا سلعه بثمن؟ ثمن بثمن. ما لم توجد عله الربا يبقى ليها اول انه حرام. النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا بلال جاب له شويه تمر حلوين، فقال له اكل تمر خيبر كذا؟ قال له لا، ده انا استبدلتهم بتمر ثاني جاي، انا كان معايا شويه وحشين استبدلتهم بتمر ثاني جاي. طبعا في فرق. قال له ده عين الربا. طب اعمل ايه؟ قال له انت روح بيع الاول التعبانين بالدراهم وبعدين بشتري بالدراهم حلو. لو هنمشي بنظره بتاع حضرتك ده هنوصل لنفس النتيجه، نقول ما هو كده كده وصل شوية. هنا العبرة بالعلة ليه؟ لأن العلة متوقفة على النص الشرعي، النص اللي النبي قاله لنا اللي احنا في الآخر هنقول فيه سمعنا وأطعنا، ده اللي أنا عايز أوصل. صلى الله عليه وسلم دفع جزء من النظرة قبل ما النظرة يشتري السلعة، يعني ده يجوز طبعا. لو دفع جزء من المبلغ على سبيل المواعدة بالطريقة دي فقط، او على سبيل ضمان الجدية زي ما النصر بيعمل، لازم يكون في شيء من الضمان، فده جائز لانه لسه مفيش بيع على كلام انه وعد، وبالتالي ممكن يحط في النصر في 10,000 جنيه، فالنصر فما يحسب الخسارة بتاعته يلاقيها 2,000 جنيه، يقول انا خدت ال 2000 جنيه حتى مش مصرف، وانت رجل عادي او رجل عادي بالطريقه دي. طب هو اللي لازم المشتري بقى يحدد نوعيه السلعه والمتاع، يعني لازم بالضبط المشتري في المرابحه ديت بيحدد لك السلعه نوعها جنسها كل الاوصاف لونها كل الاوصاف اللي انت عايزها، تبقى كل الاوصاف علشان اما يجيب السلعه ما يردش في فراد مره ثانيه. نعم. شرط جواز المرابحه الان بالشراء لا مش شرط. العلماء بيقولوا الوعد اصلا ده في الفقه الاسلامي ملزم ولا غير ملزم؟ غير ملزم. فلو هنقول غير ملزم يبقى كله هيستريح، كله هيقول المساله دي صحيحه لان هي وعد غير ملزم، فالمشتري بعد كده بمزاجه يقول انا مش عايزها عادي، الثاني يقول انا مش هجيب لك برضه عادي لانه غير ملزم. انما الاشكاليه اللي حصلت قالوا الوعد ملزم. حاضر يا استاذ، خلاص انا خلصت، خلاص عليكم السلام. ليه قالوا الوعد ملزم؟ علشان تحصل مساله التعويض عن الضرر دي، فهنا بيدرسوا هل الوعد الملزم ده موجود فعلا في الفقه الاسلامي ان يكون في وعد ملزم. فبعض العلماء قالوا الوعد يكون ملزما ما دام ايه بقى، ده الراي الذي يعني اخذ به الفقهاء او اخذ به مجمع الفقه، الوعد يكون ملزما في حاله ما إذا دخل الموعود بسببه في شيء معين، إنما غير كده ما يكونش الوعد ملزم قضاء، ما يكونش الوعد ملزم قضاء إلا في الصورة دي. يعني شرط الجواز أن يكون وعد ملزم أو غير ملزم، الشرط الأول يعني، أن يكون الوعد ملزما بداية الجواز يعني. أنا عايز أقول لحضرتك ده مش شرط، الشرط هو الثاني، إن البنك ما يبيعش إلا بعد تملك السلعة. الشرط واحد بس فقط يعني. هو ده هو. انما كلمه الوعد ملزم ولا مش ملزم، بقول لك المصارف بياخدوا بان الوعد ملزم، هو ده مش شرط، بس هم خدوا بيه ليه؟ عشان يضمنوا جديه الاخر. يا دكتور من بقى بنزين طريقه بالبيع ملزم بالغرامه اللي هتحصل بالضرر، ما هو بالتالي يكون ملزم علشان كده، مش ما هو لو بالبيع بعقد، انما هو مش ملزم بالبيع، ملزم لو في ضرر زي ما حضرتك قلت. الوعد جاهز يعني، الوعد هو بالوعد جاهز. الوعد بالطريقه دي جاهز. ماشي، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. قاعدة ما تشتريش السلعة لما حد يقول له عيالي وهو عنده شهور. دي مشكلة كل الناس بتعملها. إذا كان عصر كل الناس بتعملها.